احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، شيخ انبياء بني اسرائيل لم يترك ذكره ابدا ولا في جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى. كل جزء من القران الثلاثين جزء لازم تجد ذكرا واضحا لهذا النبي الرسول الذي اخذ صفة ما اخذه، يعني ما اخذها احد لا من قبل ولا من بعد. شيخ انبياء بني اسرائيل، النبي الرسول الكريم القوي الامين كما وصفته هذه البنت الصالحة عند مدين، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كثرت حقيقة الأمر أعداد الأنبياء والرسل لبني إسرائيل، وقد يتعجب الإنسان سائلا، وما السبب؟ لماذا كان لبني إسرائيل عدد ضخم من الأنبياء والرسل غيرهم من الأقوام؟ يعني ما كانش في هذا العدد، يعني العرب جاءهم أنبياء يعني محدودين جدا، ختموا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي العربي الخاتم عليه الصلاة والسلام. لكن بني إسرائيل يعني تقريبا أكثر من 1000 نبي ورسول. لماذا؟ لأن نستطيع نضرب مثالا بسيطا، لو أن واحد عنده مرض محدد، مثلا عنده ألم في عينه أو في أذنه، يذهب لطبيب الأذن أو طبيب العيون بس. طب واحد عمل حادثة يعني دهمته سيارة فكسرت أضلاعه وذراعيه وهشمت أنفه وأسنانه وعينه حصل فيها مشكلة وأذنه السمع وحصل في الجمجمة شيء، حصل في سبحان الله الركبة شيء، وحصل في الأنسجة وفي الأوردة وفي الشرايين، فعايز إيه؟ عايز مصحة، مستشفى كاملة، عايز تخصصات كثيرة لكثرة أمراضه ولكثرة ما به من داء متعدد، فيضطر إلى عدة أطباء. هكذا بنو إسرائيل كثرت أمراضهم الاجتماعية والنفسية، وكثرت واستعصت على المداوين أدويتهم، واستعصى داؤهم على دوائهم، فأرسل إليهم أكثر من نبي ورسول، فقسموا للأسف، قال فيهم ربنا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يأتي سيدنا موسى لنستطيع أن نطلق عليه شيخ أنبياء بني إسرائيل، كبيرهم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا، وصفه ربه عز وجل بأوصاف تتوق إليها النفوس الطيبة والهمم العالية. شيخ أنبياء بني إسرائيل قال فيه رب العباد إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والمخلص هو الذي لا يأتيه الشيطان، لكن المخلص ممكن أحيانا تراوده يعني وساوس الشيطان كثيرا. أما المخلص، قال الشيطان عن نفسه في العباد المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ربنا في سيدنا موسى إنه كان مخلصا، وقال في سيدنا يوسف إنه كان من عبادنا المخلصين. مخلص يعني إيه؟ عنده إخلاص، ثم خلصه ربه، كان مخلصا فأصبح مخلصا، وهو تنقية النفس من أدرانها التي ترتكز بها إلى الإهاب الترابي في الأرض. مخلصا، رسولا، نبيا، ونديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال فيه ربه إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال فيه ربه في سورة طه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذا النبي الرسول الكريم كان له منة كبيرة جدا على أخيه، وكانت أعظم منة في التاريخ أن طلب من ربه أن يجعل أخاه هارون معه وزيرا. سبحان الله. وقال ربنا ووهبنا له من رحمته من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أرسل إلى هارون هو أفصح مني لسانا. وقال أيضا عندما يدعو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. هكذا ارتفع يعني سيدنا موسى بتصفية نفسه عندما رب العباد عز وجل جعل نفسه صافية مصفاه نقية. هكذا الكريم عليه وعلى هذا كان متواضعا لما خطب خطبة في بني إسرائيل وقال يا رب بعدما أعجب بني إسرائيل بالخطبة وبالكلام قالوا له يا موسى هل في الدنيا أو من هو أعلم الناس في الأرض؟ بطبيعة الحال أعلم الناس في الأرض نبي ورسول وكريم يعني في صفات لا توجد في أحد غيره. قال أنا، ولكنه تراجع نفسه وقال يا رب إن كان هناك من هو أعلم مني فدلني عليه. قال يا موسى الخضر أعلم منك، أين أجد عند مجمع البحرين؟ وسوف نأتي لقصة موسى العجيبة جدا في قضية التواضع لمن نتعلم منه، التواضع في طلب العلم سبحان الله. أما قصة مولده أنه ولد في العام الذي يقتل فيه فرعون أبناء بني إسرائيل الذي كان يذبح أبنائهم، مش يذبح، لا، فرعون كان يذبح يعني بشدة وبقسوة، يذبح لا خلاص يذبح ده شيء عادي، لكن إيه يذبح يعني يذبح بقسوة وبشراسة وبعمد وعن قصد وترصد وسبق إصرار سبحان الله. تذبيح يذبح أبنائهم ويستحي النساء. ولد موسى في عام القتل، الله والذي نجاه. وسوف نأتي لهذا القصص العجيب ونأخذ العبرة حتى يزداد يقيننا في الله وحتى تستشرف أرواحنا إلى السماوات العلى في الفكر وفي اليقين وفي التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. أيضا واجه فرعون واجه سيدنا موسى أصنافا عجيبة، فرعونية طاغية، قارونية كانزة، إسرائيلية ناكدة مناكدة مناكرة تلف وتدور وتتعب سبحان الله، ما أمرهم أمر ونفذوا أبدا. وبعد ذلك صبر على كل هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يضرب مثال في صبر الدعاء ما كان يتمثل بصبر أيوب ولا صبر أي نبي، كان يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر، فجعلوا رمز أمامه كي يصبر على أمر الدعوة. طبعا قصة سيدنا موسى قصة طويلة في طول القرآن وعرضه، وإحنا على مدار يعني إن شاء الله ما ييسر الله به الوقت نبتدي ناخد من كل قصة كده إيه شوية إيه عبر. نبدأ في البداية. رأى فرعون رؤيا، هذه الرؤيا أولها من حوله أن ولد من بني إسرائيل سوف يكون سبب في زوال ملك فرعون. يا الله، هنا ثارت ثائرة فرعون وأصدر فرمان ملكي فرعوني أن كل ولد من بني إسرائيل لابد من قتله، واستحر القتل في بني إسرائيل، يترك البنات ويقتل الأولاد. والعجيب عند بني إسرائيل أنهم كانوا لا يزوجون أحدا من خارج يعني بني جلدتهم، يعني لا يزوجون أولاد، لا يزوجون بناتهن للمصريين الذين كانوا يعيشون بينهم، لا لازم يزوجها لايه لواحد لازم يكون من بني اسرائيل، عنصرية عجيبة. المهم لما كثر القتل واصبح بنو اسرائيل في مصر لا ولد عندهم، بدأ الجيل الثاني ينقرض، فيش ولا ولد. زي كده الجماعة الصينيين لما ناكروا الفطرة وقالوا ان مفيش لا تنجب الاسرة الا ولد واحد فقط او بنت واحدة فقط. يا الله، ينشأ الولد والجيل الثاني يجي ايه لالو اخ ولا عم ولا خال ولا عمة ولا خالة. يا ستار يا رب، ألطف يا لطيف، انت تلعب في هندسة التوزيع الالهي مصيبة. دع الدنيا تتوازن كما خلقها رب العباد عز وجل، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا. لا تلعب في القضية ابدا. كان قبل موانع الحمل المعروفة عند النساء في العصور القديمة ما شفناش ان واحد من اجدادنا انجب 150 واحد، حصلتش، رغم ان كانت بنت تتزوج عندها 16 سنة وتنجب ما شاء الله يمكن لسن الخمسين والستين لا قوة الله بالخصوبة كانت موجودة وما كانش فيه سبحان الله الهرمونات والمأكولات التي لا يعلمها إلا الله واللي جاية المسرطن وغير المسرطن واللي فيها هرمونات واللي فيها سبحان الله وأصبح العقم عند الصغير والكبير وأصبح الهرم عند الكبير والصغير وكانت الجدة زمان جدتي وجدتك وجدتك أيضا سبحان الله كانت سبحان الله تقوم بخدمة بيت من 20-30 فرد ولا كان عندها شاشة عظام ولا كان عندها نقرس ولا ذبحة صدرية ولا توتر ولا تروح لطبيب نفسي ولا غيره أبدا وانت يا مسكينة عندك سبحان الله خادمتين يعينوك وعندك غسالة فول أوتوماتيك تضع إصبعك على الزر بس كده ويبتدي يغسل البتاع وعلي شوية إيه ويطلع البتاع الآلي ده يمكن يضع لك في المستقبل يمكن على زمن بنتك يا بنتي انت وهي وابنك وحفيدك ان شاء الله يمكن يطلع لهم ايه البتاع الآلي ياخد لهم الملابس من الغسالة وفيها يعني قد كويت وترص في الخزائن ولا على الارفف مين عارف ويطلع الانسان قالي بعد كده يلبسنا لان احنا اصبح عندنا سبحان الله العظيم تبلد حسي واصبحت الحواس سبحان الله ورغم ان الغسالة مريحة ها وجدتك بتغسل الغسيل بتاع 30-40 فرد في العائله كلها انت عندك هشاشه عظام وعندك نخرس واظافرك بتقع من كتر الاحمر والاصفر اللي تحطيها فيها ووشك سبحان الله مسكينه سن ال 30 يظهر عليك الهم والتجاعيد من كتر الكيماويات المغشوشه اللي محطوطه وجدتك دكاترات ولا غيره. المهم نعود الى قضيه فرعون في قصه فرعون مع بني اسرائيل ان استحر القتل في ابنائهم فراحوا شيوخ بني اسرائيل والتقوا مع فرعون واتفقوا معها اتفاق ان يقتل مواليد سنه ويترك لهم مواليد سنه. خلاص يقتل مواليد سنه. ولد هارون في عام الام. هارون ولد في عام الام. وموسى ولد في عام القتل. ولكن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في هذا الكون لأن الكون رب وهذا الرب سبحانه وتعالى هو الذي يسير الكون كيفما يشاء. ما الذي حدث عندما ولد موسى في عام القتل؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله ولكن بعد الفاصل كونوا معي أهلا بكم. توقفنا قبل الفاصل عند قيام اتفاق أو حصول اتفاق ما بين فرعون الذي كان يذبح ذكور بني اسرائيل من المواليد ويستحي نساء يترك النساء يعني يترك البنات ان اتفقوا ان يقتل مواليد سنة من الذكور ويترك لهم مواليد سنة عشان الجنس الاسرائيلي لا ينتهي بهذا الشكل. وقد كان ولد هارون في عام الامن وولد موسى في عام القتل لكن يد الله عز وجل تعمل في الخفاء فدعها تعمل ولا تتعجلها. إن رأيت ظالما يظلمك فدعه لله عز وجل يقتص لك منه. دع الله يكون ناصرا لك ونصيرا. من أردت أن تقطع له إصبعه دعه لله يقطع لك يده. وإن أردت أن تقطع له يده دعه لله يقطع لك ذراعه. وإن أردت أن تقطع له ذراعه دعه لله يقطع لك خبره. فلا تدع على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. ظلمه أسرع إليه وينهي سبحان الله الحياة أساسا من أمامك لأنك وكلت أمرك لله عز وجل. جاء كريم الله موسى مولودا من بني إسرائيل في عام يقتل فيه فرعون كل أولاد وأبناء بني إسرائيل إذا بالوحي الأعلى تلهم ويوحى إلى أم موسى كما ورد في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية عجيبة فيها أنواع ثمانية من البلاغة ثمان انواع من البلاغ سبحان الله. فيها خبران وامران ونهيان وبشارتان. يبقى كام اثنين واثنين واثنين واثنين يبقى ثمانية، خبران وامران كده اربعة، ونهيان ادي ستة، وبشارتان ادي ثمانية انواع، نوع من الانواع الايه البلاغة. الخبر الاول واوحينا الى ام موسى، ده خبر. الامر الاول ان ارضعيه، فاذا خفت عليه هذا هو الخبر الثاني، فالقيه في اليم، هذا هو الامر الثاني. اوحينا الخبر الاول الى ام موسى ان ارضعيه، الامر الاول، فاذا خفت عليه الخبر الثاني، فالقيه في اليم، الامر الثاني، ولا تخافي ولا تحزني، النهي الثاني، انا رادوه اليك، احنا هنرجعه لك. هذه هي البشارة الاولى واعظم بشارة، وجاعلوه من المرسلين، البشارة الثانية. المهم اصبح سيدنا موسى موجود في هذا الكون مولودا، والجنود والعسس المخابرات الفرعونية تمشي وراء القابلة. القابلة دي اللي بتولد النساء، يعني عشان يمكن بناتنا بنات الجامعات الأجنبية الآن لا يفهمنا يعني القابلة، نقول لهم يعني طبيبة أمراض النساء، أو في أوروبا ممرضة التوليد، يعني متخصصة في التوليد يعني. فيمشي وراء القابلة، قابلة رايحة بيت حد، يبقى إذن عندهم حالة وضع. يعني زمان كانت الناس مختبئة في البيوت، محدش يعرف من الحامل ومن اللي مش حامل، ولا كانت المرأة كل المهم يعني كانت قابلة تصير نحو بيت يبقى فيه إيه حالة وضع. هم ساروا نحو بيت أم موسى يكابد، عندها ولدها هارون وعندها بنتها مريم أكبر من موسى. وبعدين يقول رب العباد عز وجل لها في سورة طه غير سورة القصص: اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. يا الله، لم يأمرها رب العباد عز وجل أن تضعه بهدوء في الصندوق، لا، اقذفيه. قذف دليل على ايه؟ الإلقاء بقوة. اقذفيه بالتابوت، وبعدين خذ التابوت ده. وليه سمي تابوت؟ لأن الولد الصغير رضيع من مولود من ساعات، لو كده سبحان الله اي حركة من موجة في هذا الماء ينقلب وينتهي، بكان تابوت. ولكن الله عندما يأذن ان يعيش من هو داخل التابوت سوف يعيش. اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف، الموضوع منتهي. خد عندك يقين ان خالق الكون هو الذي يسيره، لا انت ولا انا، لا انت ولا انا، ولكن ارضى بما قسم الله. ارضيت بما قسم الله ينشرح صدرك والاقدار تسير وفق قلبك المؤمن. وقال الله يا داود انت تريد وانا اريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، فإني فعال لما أريد. يا الله، الله يحفظها، هذه اكتبها يا داود، أنت تريد وأنا أريد. فإن رضيت، أنت إن رضيت بما أريد وهو الله سبحانه وتعالى، أعطيتك ما تريد تأخذ ما تحب، وإن لم ترضى بما أريد يعني تمردت على القضاء والقدر، وإن لم ترضى بما أريد خلاص ما رضيت ما قبلت الأمر، أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. بس لا مبدل لكلمات الله، لا راد لقضاء الله أبدا. شوفوا علمونا صغارا العلماء وما زلنا صغارا نتعلم، صغار علم يعني، وإن كنا قد هرمنا في السن لكن صغار في العلم، يظل الإنسان يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عالم فقد بدأ يجهل. قالوا لنا ركائز أربعة يجب أن تكون في قلب كل مؤمن، أنه لا راحة في الدنيا، لا للمؤمن ولا غير المؤمن، لا راحة في الدنيا ولا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا رد لقضاء الله. اكتب هذه أيضا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، يعني لا راحة في الدنيا أول واحدة، لا رد لقضاء الله. أي لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، لا رد لقضاء الله. اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يلقه اليم بالساحل. هنا تفرح الدليل على ان ولدها سوف ينجو، هيصل الى الساحل. المفاجأة المنتظرة ايه؟ يأخذه عدو لي وعدو له. يا الله، عداوة مرتبة عند فرعون، يعادي رب العباد عز وجل ويعادي كريم الله. يا الله، عداوة مرتبة. المهم فرعون يريد ان يذبح كل ولد من بني اسرائيل، لكن الله قد قضى في سابق علمه وقضاؤه لا يرد ان فرعون هذا الذي يقتل اولاد بني اسرائيل، هيجي واحد من بني اسرائيل لن يربى ولن يكبر ولن يأكل ولن يشرب ولن يعيش ولن يتعلم الا تحت رعاية فرعون. يبقى اذا من القادر في هذا الكون، الله ام عباد الله؟ فخليك يا مؤمن تبع ايه؟ ارادة الله. خلي قوتك بالله، واعلم ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا كان. المسألة عايزة ثقة في موعود الله سبحانه وتعالى، وثقتك في موعود الله هي التي تجعلك كبيرا، تجعل لك كده يعني قيمة امام يعني الملأ الاعلى، امام الملائكة، امام ملك الحسنات، امام ملك السيئات، امام المؤمنين، امام الناس. قوتك بالله، والمؤمن القوي دائما يظل قويا اذا تقوى. انت ضعيف ولكن خذ القوة من الله، مريض خذ الشفاء من الله، فقير خذ الغنى من الله، هكذا يعني يصنع في قلب العبد. فيذهب هذا الطفل الصغير الى قصر فرعون، وقالت لاخته قصيه، امشي يا مريم خلفه على اساس تشوف هو راح فين. اول ما وصل متاخرا وطالت مدة جوعه وغيابه عن ثدي امه كي يرضع منه، فبدا الولد طالت صغير يريد ان يرضع، كل ما ياتوا له بمرضعه يانف ان ياخذها، ولكن يريد ان يرضع، يجيبوا له مرضعه اخرى ثالثه وعاشره وعشرين ابدا. قالت اخته هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم؟ ممكن انا اجيب لكم مرضعه ويقبلها؟ جاءت امه، مجرد ان لان ربنا يقول ايه؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل. يا الله، يبقى التحريم تحريم الهي. يعني طفل يريد ان يرضع اللبن، هو ايه المشكله ان ثدي امه او اي ثدي؟ لكن تجد ان الطفل الصغير عنده اسبوع واسبوعين يبكي، تحمله جدته يبكي، عمته يبكي، خالته يبكي، ابوه، اخته، اول ما تحمله امه يسكت. طب هو عارف امه من غير امه؟ لا. عارف ازاي؟ لانه 9 شهور مكث بجوار دقات قلبها، فرأى وسمع وتعود على دندنة قلب الام. فلما يبتعد عن هذه الدندنة وتلك الالحان الجميلة لا يتعود هذه الدقات وتلك الدقات، انما تعود ايه؟ دقات قلب امه. اول ما تمسكه النغمة تتوافق، باثورد سبحان الله، الرقم السري سبحان الله، الحنان السري اللي ربنا وضعه في ايه؟ في قلب الام. ولذلك انا يحزنني ان تبيت ام باقية من ولدها او باقية من ابنتها. اين تذهب يا ولدي عندما تكبر؟ واين تذهبي يا بنيتي عندما تكبرين؟ وقد جعلت ليلة تأتي فيبكي الاب وتبكي الام، بالذات الام الضعيفة التي لما تولد البنت يقال في الاثر يخاطبها رب العباد ضعيفة خلق، اشهدكم يا ملائكتي ان من عالها اعوله حتى يموت. المرأة في الاسلام والبنت في الاسلام، من فرح انثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل. المهم جاءت ام الكريم، التقم الرضيع ثديها لان امه، شك فرعون ان تكون هي امه، فقالت له نحن من قوم لا يرفض اثداءنا الاطفال، هاتوا اي طفل وانا ارضعه يقبل. والمهم ارادت ام الكريم ام موسى ان تعود الى بيتها من باب التخبئه، يعني قال لها فرعون يعني انتظري هنا يعني عشان ترضعي هذا الولد. قالت لا انا عندي زوج عندي اولاد. ففصلوا لها او اعطوا لها جناح كبير داخل القصر، تجلس هي واسرتها لإرضاع سبحان الله هذا المولود. وده أول وآخر مولود في التاريخ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل أم موسى ترضع وليدها وتقبض أجرها. يا الله، عمرك شفت واحدة أم ترضع ولدها تأخذ على ذلك أجرة؟ أخذت أجر وطعمت وشربت في قصر فرعون. ليه؟ لأن أم الكريم عندما أمرها رب العباد أن تلقيه في اليم نازعها كما نقول أمران كبيران: شرع رباني وطبع إنساني. شرع رباني وطبع إنساني. الطبع الإنساني يأبى والشرع الرباني يأمر، فهي سبقت وطبقت الشرع الرباني على الطبع الإنساني فأرضاها رب العباد عز وجل. بالله عليكم، قصة الكريم دي قصة وفيها عبر كثيرة لا نستطيع أن ننهيها في مرة واحدة، ولكن إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله نتواصل مع شيخ بني إسرائيل، حيث قصته العجيبة من البداية إلى أن وصل إلى حدود بيت المقدس وكان يتمنى أن يدخلها فما دخل، وما شجعه بنو إسرائيل عليها، وسوف نأتي لهذا الكلام إن شاء الله. أنا أريد أن أقول أن القصص القرآني قصص يقوي عقيدة الإنسان ويقين الإنسان. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.